السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل علمنا إماما لأعمالنا، واجعل علمنا من كتابك وما أوحيت به إلى نبيك، ولا تجعلنا ممن يعملون بما لا يعلمون ويعلمون ولا يعملون. اللهم آمين. نحن عند قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لأن تكلمنا في الدرس الفائت بداية هذا اليوم الثالث عشر من ذي القعدة، وهذا الدرس الرابع والخمسون، في الدرس الفائت تكلمنا على يفسد فيها ويسفك الدماء وتكلمنا في هذا. الآن الملائكة تقابل على عجبها، يتعجب من الأمر، فقالت أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، لاحظ، لأن يطرحون أنفسهم ويقدمون أنفسهم في المحل الذي استعجبوا منه. ليه يعني هذا الأمر؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كان جواب الله إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا اشتغلنا به كثيرا، أن الأمر غير ما يبدو. ولما قلنا أن الأمر غير ما يبدو للملائكة فهو باليقين غير ما يبدو لكثير من الناس. إذا هو غير ما يبدو للملائكة، سامع؟ يعني الملائكة ما عقلته حق عقله ولا وعته كما أراده الله، واضح؟ فبالتالي إياك أن تظن أن البشر عمومهم عقلوا، لا يا شيخ، أنا أزعم أنه ما عقله إلا النبيون ثم من شاء الله قلة من الناس. أظهر الأدلة أن ما عليه الآن مدارس الدين أيا كانت، من الذين بدلوا أو من الذين ثبتوا على خلاف تنزيل الكتاب وحكمته، قلنا كلهم يزعمون أن الله خلقنا للعبادة ويقصدون بها الصالحات، بينما إذا نظرت إلى الأرض ما في شيء يعينك لا على صالحات ولا على طاعة ولا على عبادة. فواضح أنه ما استعجبته الملائكة هو الأصل أن نبحث عنه. ولما قالت لما قال الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلم، هذا ثابت دليل برهان أن الملائكة ما عقلت. بالتالي اللي بظن أنه قرأ كتاب فعقل سفيه، واللي سمع فنقل فبالتالي قوله صحيح سفيه حقيقة. إنما من أتى ببينات الكتاب شاهدا بعد شاهد هذا أولى بالصواب، ولا يعلم الحق إلا الله. الآن عند ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما التسبيح؟ هي هذه ليه؟ بارك الله فيك. هيا أخونا بيقول التنزيه، وأنا أسأل الله أن ينزهني وأن ينزهك وأن ينزه كل مؤمن عن إعادة القول. يعني لو سألت أخانا اللي قال التنزيه لما قلت، فسيقول كما سأقول سمعتها، ومن هنا يأتي الضلال. أو إذا مش التنزيه الناس تحزة شيء، فليه بنقول التنزيه؟ قيل لنا وعامة الضلال من قيل، أنت قلت التنزيه، وهذا قول عامة أو كل علماء المسلمين، وبالتالي يعني لك سند متي. إنما الذي قال ببنوة عيسى من أين أتى بها؟ فكرك اجتهد؟ ما اجتهد، قيل له. انت الان هذول اكثر عدد الكافرين في الارض لان النصارى ائت باعلمهم قل له ما تقول في عيسى فسيقول من الضلال ما تعلمون. هل فكرك هو اجتهد عليه؟ ما اجتهد عليه وهو ذو عقل. من اين اتيت بها؟ اسمع قيل فقالت الجن وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذب. من وين جابوا الجن لما قالوا الكذب؟ من اين اتوا به؟ نقلا نقلا ائت باي من تشاء من الناس عنده ضلال مبين. من اين اتى به؟ سبقه اليه سابق. فقد تقول قولا تتابع فيه من سبق ويكون من رحمة الله صوابا بس برحمة الله، وقد تقول القول تتابع فيه من سبق ويكون بحمل نفسك ضلال. فالآن يا أخواننا نسأل الله أن يهدينا وأن يربط على قلوبنا، فأن نتريث إذا قلنا قولا هو فقط حملناه عن غيرنا، يعني لا حجة لنا فيه إلا أن من سبقنا قال، هذا لا يكفي. فالذين قالوا بالتنزيه أن التسبيح هو التنزيه، الأصل أن نبحث عن بيناته، خاصة أن التسبيح من متون هذا الدين وعليه قام كثير من الدين. فبالتالي إذا بني الدين على التسبيح ونحن حقيقة لا نعلم ما التسبيح، في مشكلة ولا لا يا شيخ؟ لما بدأنا ودرسنا في الصلاة وعلمنا أن الدين قام كثيره على الصلاة ولم نعلم حقيقة ما الصلاة، يعني لما سماها الله الصلاة؟ لاحظ، فكثير من ديننا حملناه وجرينا به وما توثقنا منه. هو احنا لا نتوثق بعد الله، ولو فقط صلينا وأدينا نحن بخير، ولكن الله يحب أن نتبين. هو قال أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ليه حتى لا تمشوا مكبين على وجوهكم، ولا ليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد. بالتالي الأصل كل من أتى بقول في الدين أن يمتحن قوله. أكثر أخطائنا أخطاء محمولة، كما قال بنو إسرائيل لما رجع إليهم موسى عند العجل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولا نحن أخلفنا نبينا بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. لاحظ، وفي قراءة أخرى ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. شوف ما أجملها، أوزارا مش من أوزار القوم، أوزارا من الزينة، لأنه هي كانت تبدو حسنة جميلة مزينة، لاحظت، ولكنها في حقيقتها أوزار. متى تبين الوزر؟ عند الميزان. إنما أول ما حملوها شو كانت؟ شيء زينة. فالآن أنت قد تحمل عمن سبقك زينة. من ايش؟ من زينة الدين، تظن ان هذه من زينة الدين وهي ايه؟ اوزار. انا اقول لك الان كل ما بعد اصول النبي زينة. او شو الزينة؟ ما في زينة حقيقة ابدا، ما في زينة، مجرد ان تقول زينة هذا ليس حق، زين الله، انما حقيقة الشيء ليس زينته، مش ممكن. يعني جاءت امرأة فزينت نفسها، الزينة الحق ام المرأة الحق؟ كل شيء. فتأتي الى شيء فتزينه، الزينة لا علاقة لها بذات هذا الشيء. فلما قلنا ما اتى به النبي هو الحق وما احدث بعده زينة، الان حملت الامة زينة وتظن انه هذا الفقه وهذا العلوم الفقه وهذا المذاهب وهذا ايش شيء؟ هذه ايش؟ زينة. زينة. اول دليل انها زينة كانت عند رسول الله، كانت. فمن زعم انها حق ولم يكن عند رسول الله فقد زعم ان حقا عنده ليس عند رسول الله. او فليشهد على نفسه انه حمل باطلا ما كان عند رسول الله. وهذه الزينة شيء. ولكن حملنا حملنا في القراءتين. ليه حملنا؟ لانه هذا هو الانسان اول ما يرى يسارع فيحمل من ذات من ذاته وغوايته. طيب احنا قلنا هذا ليه؟ بارك الله فيك، يعني انت فتحت لنا باب خير. يعني مرات بيكون جواب ليس صحيحا ولكن يبنى عليه الصحيح والهدى. فانت لاحظ ما اجمل اعمال الصحابة مع النبي وشتان بين حالنا وحاله، انه كان اذا سأل السؤال يكون عندهم من العلم ما يعلمون لا يجيبون. مع فارق تشبيه بيننا وبيننا، ليش يا شيخ؟ نقول لك لانه كل ما عندنا حمل حمل حملناه وما يدرينا ما هو. فكان يسألهم النبي السؤال فماذا يقولون؟ الله ورسوله أعلم. طب أين ما علمتم؟ ما هو طلع جل ما علمنا باطل. لما بعث رسول الله طلعت أكثر علوم الناس باطلة وأعظمها أيوة، يعني أكثر شيء حمله الناس، أثقل شيء يحمله الناس إيش هو شيء؟ الدين. أثقل شيء عندك شو هو شيء؟ دينك. واحد مش هيك شيء؟ يعني عند العاقل أثقل شيء يحمله دينه. هلك أكثر الناس دينهم حق أم باطل؟ اليهود والنصارى والمجوس والبوذي باطل. ليه؟ هكذا أوزار الناس وهكذا أحمالهم. فكان الصحابة بعد رشاد وعلم وتجربة إذا سأل النبي سؤالا لا يجيبون. مرة النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه في الحجة التي حجها، كم حج؟ حج النبي واحدة. وحضراتكم بتحجوا 5 و10؟ لحظة واضح لاحظ. فماذا قال فيها عليه الصلاة والسلام لما اجتمع له المسلمون؟ قال أي شهر هذا؟ لاحظ العرب من منهم لا يعلم شهره؟ لاحظ قال الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال الله ورسوله أعلم، ألا يعلمون أنه ذا الحجة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أليس ذا الحجة؟ إنما هم يعلمون، كلهم يعلمون، ولكن ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم. نحن في محل التعلم، وليس أيسر من أن يكون ذا الحجة اسم باطل. فننتظر نبينا أن يحق الحق الآن. ثم قال أي بلد هذا؟ طلع أهل مكة، أهل مكة كانوا في مكة. قال أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. متى بلى؟ بعد ما أنت تقول. يعني هذا آخر عهدهم في النبي، أنه إحنا جاهزين الآن، أنه لو الآن قال النبي لأحدهم من أبوك؟ لا يقولن الله ورسوله. قول لعل أبي ليس أبي. هذا مين؟ هذا إيمان عال جدا. القول ما قال الله وقال رسوله ولو في ثوابتنا. شيخ إخوان هذا المؤمن. أما الإنسان المريض يجادل ربه ونبيه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب فتبين الأمر. الآن نرجع إلى التسبيح. هل هو تنزيه؟ ما هو التنزيه؟ شيخ احنا كانوا يقولوا الصلاة لما درسناها، الصلاة هي الدعاء، صلاة الدعاء. لما نظرنا فيها أكثر من القرآن العبادة، لما نظرنا في معنى العبادة وجدناها في الدروس التي مضت على غير ما شاع بيننا. شيك يا أخوانا هات ندرس التسبيح. ليه يعني ندرس التسبيح لزاما؟ ليش يا شيخ؟ لأن التسبيح أصلا دينك قام عليه. أنت لاحظ ما هي صلاتك أصلا؟ تسبيح وتحمي، تسبيح وتحمي. هذا الآن لما قال تبارك اسمه يسبح له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح. فبالتالي هذا أعمال كل شيء. فإذا أنت لا تعلم عمل كل شيء ماذا تعلم؟ ماذا تعلم؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام عندما وصانا وصية نوح، يعني النبي الآن يحمل وصية من؟ نوح. وصانا نوح باثنتين وصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة كانت لا إله إلا الله رأس الأمر كله. والثانية التي تقوم عليها تباعا إيه؟ سبحان الله وبحمده. ليه؟ قال فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. انتبه، فهي إيه؟ صلاة كل شيء. فمن لا يعلم، من لا يعلم صلاة كل شيء، ماذا تعلم شيء؟ لأنه أنت من هذا الشيء. فإذا كانت صلاتك سبحان الله وبحمده من صلاتك بشاهد قول النبي، فماذا نعلم؟ يعني إذا إحنا حقيقة لا نعلم معنى سبحان الله وبحمده، ماذا نعلم؟ لاحظت شيء؟ نحمل صالحا لا نعلمه من رحمة الله، ونحمل باطلا لا نعلمه من حظ الشيطان. فالآن وجب أن نتبين مما حملنا، فإن كان باطلا هجرناه، وإن كان صالحا استمسكنا به وحملنا. الآن التسبيح يا أخوان، جينا ننظر. أول شيء القرآن عربي مبين، فأكثر ما يعينك على علم الكلمة أين تجد هذا العلم؟ وين؟ في القرآن. اللي يبحث عن علم في القرآن خارج القرآن أعمى أعور ضال. يعني هذا كتاب العليم وهو يتكلم فيه عن نفسه، تريد أن تعلم عنه من غيره؟ كيف شاء وجمع الله فيه العلم. فالأصل أن تبدأ به هو. الآن أين يستعمل الله التسبيح وسبحه؟ نرد الكلمة إلى أصلها، كيف رددنا عبد وصلى وصلوى؟ شيء التسبيح ما هو شيء؟ ذكره تبارك اسمه على جذره الأول في أي آية مثلا؟ من يعلم؟ لا ده. على أصل كلمة سبح تسبيح شو؟ أي السابحات سبح، أنا ما أتكلم عن التسبيح، جذرها سبح من سبح، زي إيش مثلا؟ مثلا قدر من قدرة، شغل من شغلة، حسن من حسنة، ولا لا أخواني؟ طيب سبح من إيه؟ سبح. طيب وين في الكتاب سبحة؟ قالها والسابحات سبح في ياسين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، انتبه، وكل في فلك يسبحون. في الأنبياء كذلك ذكر كل في فلك يسبحون. في المزمل قال إن لك في النهار سبحا طويلة. فما هو التسبيح؟ الآن سأل كل من يعلم بالعربية، هاي إن لك في النهار سبحا طويلة، ما السبح؟ كل في فلك يسبح حركة معينة، حركة أحسنت حركة. بس هذه أي حركة؟ حركة ليست من حركات الذات. أنا محرك، أنا محرك، كل في فلك يسبحون. هل القمر ليس من ذاته، ولا الشمس ولا الليل ولا القمر ولا شيء، هو ماله ترى يسبح، ولكن مين اللي بحرك هذه الحركة؟ فاهمين أخواننا؟ فهمت؟ إنما الحركة التي تفعلها أنت من ذاتك هكذا، مش هذه السبحة. هلا لما قال الله إن لك في النهار سبحا طويلة، ليه؟ لأنه هذه حركات النبي في حياته ارتزاقا حقيقة هي من أعمال الله، توجيها ماذا تفعل وماذا تعمل وكيف ترتزق وماذا هذه مين شيء؟ هي حقيقة ليست أعمالك حتى يعني يتم فيها أجلك ويكون لك فيها كل شيء مما كان لك مما كتب لك. أنت الآن موجه. الآن ستجد أن الله لما ذكر التسبيح خاصة ذكره للطير. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ ليه تخصيص الطير؟ لأن أصل التسبيح زي ما قلنا لا سأتي عليها الحركة، إنما الطير أظهر من يتحرك لنا، لاحظ، بحركة من أمر الله، لأنه ما يمسكهن، شو قال الله عنها؟ إلا الرحمة. واضح شيء؟ صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فذكر العموم وخص شيئا. ليه هذا المخصوص؟ لأنه واضح هذا لنا، ان سبحه اصلا يا شيخ واضح ما يمسكون. هو قرب لك اياه, ما له هذا الطير مسخرات في جو السماء, ما لهم ما يمسكهن الا الرحمة. فاصلا ليه هو خصها بالتسبيح؟ والان بعلمك التسبيح. السبح حركة موجهة اصلا, هي سبحان الله. مش احنا قلنا ان التسبيح من عظيم الدين الذي بني عليه الدين؟ ستجد ان الكلمة عظيمة جدا, واحنا بنقول عظيمة لا يعني كبيرة. احنا اتفقنا انه عظمة هي اصل, بتقول عظيم على كلمة اصيلة, فالدين باني على هذا الاصول. فستجد انه التسبيح اصلا امر عظيم, مش كلمة واحدة بتحلها, كلمة جامعة هي التسبيح, كلمة جامعة جامعة جامعة قام عليها الدين. شيخ لاحظ, فالتسبيح لما علمنا الله انه وين استعملها؟ قال كل في فلك يسبحون, فواضح انها حركة. لاحظ دؤوبة نشطة. ليه بنقول نشطة؟ لاحظ انه الله استعملها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبح. لاحظ كيف المترافقات, فبيكون السبح اصلا بحرق يعني هذا على هذا, هذا ليس سبحا. حتى الطير سبحان الله, يعني حتى الطير وتسبيحه مش اللي انت بتظنه هاني, هذه الحركة الراكدة البطيئة شاله, بالعكس يعني احنا نضرب له المثل بالسرعة والخفة. شيخ النبي استعملها خفة الطير, فحركة دؤوبة نشطة اثنين ثلاثة, هذه مهمة جدا, محدودة معلومة البداية والنهاية والمسلك. ليه؟ لما قال في فلك يعني لاحظ الشمس ما تتحرك في محل ليس ما كتب لها, بالقدر سرعة وبكل شيء, كل شيء محسوب. شيخ فهذا المحسوب هو بيكون في التسبيح, ما لا تخرج عن فلكها. واضح اخوانا؟ اللي هو كل في فلك, لا يخرج الشمس ولا القمر. قبلها قال للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. ليه لا ينبغي لها ان تدرك؟ لان هذا من التسبيح, لانه الحركة محسوبة بداية ونهاية ومسارة, غير هيك ما بتكون اصلا تسبيح. ايوه, فلما علمنا ان اصل سبحة هي الحركة بهذه الشروط من الدأب والحسبان والانضباط, بالتالي نقدر الآن نبدأ نتعلم عليها. لما قال الله في المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا, ثم قال إن لك في النهار سبحا طويلا, ليه بيقول له هون في سورة المزمل قال له إن لك في النهار سبحا طويلا؟ ليه؟ المزمل أخواننا اذكروا الله عظمه, المدثر غير عن المزمل, ما خلوش فيها في المدثر. المدثر من دثرة, عندك الدثار والشغار اللي هم هذا انواع من الثياب, دثارك هذا من ثيابك, فالدثار هو ثوب شيخ, انما التزميل ليس ثوبا. احسن, هي الحالة التي ضم بها ثوبه عليه. فيا ايها المدثر يعني يا ايها الذي جعل دثاره عليه, يا ايها المزمل يعني كيف نقول يا ايها الشادد, يا ايها الضاغط. جيد, فلما قال المزمل هذا الذي زمله, والتزميل يا اخواننا الضم بشدة, فهو اذا مجرد ان جعلت عليك دثارك هذا تدثير, انما متى يكون تزميل؟ اذا ضغطت على حالك هذا تزميل. فلاحظ هذا اللي الان ضم حاله وزمل نفسه, لاحظ الان يحض الله انه يتحرك. قم الليلة شيك, ثم قال ان لك في النهار سبحا طويلة, هذا اصلا سبحا طويلة هذا عكس التزميل, واضح اللي هو حركة نشطة قوية معلومة. التسبيح اخواننا لما علمنا الله انه هو حقيقة حركة. طيب اذا كان هو حقيقة حركة اين نضعه في الدين؟ اين نضعه في الدين؟ طيب طلع اصل سبحة والتسبيح, سبح هذا تجديد على سبحة شيك, وسبحة ما معناها؟ حركة مش هيك؟ طيب بالتالي وين افهمها اذا هي اصلا من اصول الدين؟ وين افهمها؟ اين اضعها في الدين؟ انا فكرت انه التسبيح انه انا قد اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, طب انا قاعد اقول قولا ابني عليه ديني وانا لا اعلم اصلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله, مش هيك؟ هلا في كانوا يقولون انه هو التنزيه. طب انت ليش قاعد تنزهم؟ قاعد تقول تنزيه تنزيه تنزيه عن ايش؟ تنزيه عن ايش؟ اذا هو مجرد تنزيه زي ما بتقول تنزيه عن ايش؟ انت ليش انت يعني هو متهم تبارك اسمه؟ يعني هو ليه الان تبدا فقط بالتنزيه؟ اذكر الله. احنا قلنا انه انت لست الوحيد الذي يسبح، بل كل شيء يسبح له. هلا واحد قال الله انه تسبح له شيء، وذكر نسبحه، يعني زي ما قال موسى نسبحك شيء، اما عن خلقه قال يسبح له خلقه. طب يسبح ايه؟ له خلقه. هلا لما خصها طيب قال نسبح بحمده، قلنا خلينا نبني من جديد. اصل سبح ايه؟ حركة. حركة. الان يقول الله انه كل السماوات والارض وما فيهن تسبح له، لما خصها قال تسبح بحمده. الان ما احد يتكلم، لما اسألك تكلم اسمع. الان علمنا انه ما في شيء من خلق الله قائم بذاته، صح؟ ما في شيء. واحنا قلنا اصلا انه التسبيح هي حركة ليست من اعمال الذات، مظبوط؟ اتفقنا؟ ايوه احسن. فكل حركتك حتى تكون تسبيحك مش منك. فلما علمنا النبي اننا في الجنة نلهم التسبيح كما نلهم النفس، فالنفس ليس من اعمالك شيء. انت اللي بتتنفس هذا شيء، انت بتنسى انك تتنفس وتنام، يعني تموت في الليل، مش النايم ميت وانت تتنفس. طب وين انت الذي يتنفس؟ واضح. ويتنفس بالتالي ليست من اعمال الذات ولا التسبيح. يا شيخ ما بتكلم عن قولك سبحان الله، انا بتكلم عن التسبيح على اصلها. لما اتفقنا انه التسبيح هي حركة مش من حركاتك، فلما قال تسبح له السماوات هي حركات لا تملكها السماوات والأرض، كله كل ما في السماوات والأرض يتحرك بأمره. ليه يتحرك بأمره؟ شاهدوا هذه الحركة أنه بأمره. لاحظ أنه قال بحمده. احنا قلنا ما هو الحمد؟ أن كل شيء له. فلما تحرك كل شيء بأمره هذا شاهد على أن كل شيء له، فبالتالي تسبيح بالحمد. واضح؟ مين ما فهم ورفع يده؟ مين ما فهم؟ في ناس تستحي يقول ما فهمت وبيضيع عليه العلم. عند الملائكة كيف كان التسبيح؟ ايوه احسنت. يعني لو تركت انا نسلسل بس نقول حتى يعني ما يضيع عليك شيء. كيف الملائكة تسبح؟ احنا اتفقنا ما هو التسبيح؟ هذا قول شيء. هذا انت لما تقول سبحان الله انت الان تشهد بالتسبيح لله. لما قلت سبحان الله بالتالي انا اقر ان كل شيء يتحرك بامره وكل شيء يخضع له. هذا قولي سبحان الله، فهو شهادة لله. صحيح. الله يسلم. زي ما تقول الله اكبر. شيء. فانت الان تشهد. فلما قلت بلساني انا فقط شهدت على تسبيح كل شيء وانا منه لله. وبتأحسن على القلب يتحرك. تعرف ماذا هي حقيقة هذه الحركة بامره؟ شو هي؟ تسبيح. بدينا نعكر الان على القلب يتحرك. انت لك في شيء ولا شيء؟ هذه الحركة من يملكها؟ هو. فبالتالي هذا القلب حركة الان تسبيح لامره. فلما قال كل شيء يسبح واضح. حتى حقيقة الساكن يا اخوانا، حتى الساكن ساكن عندك، هو ساكن. احسن. هو ساكن عندك. فلما قال وله ما سكن في الليل والنهار على ما تعلم انت، لانه اصلا هذا الساكن بتسميه جماد، فيه هو نفسه حركة، ومنها ما يهبط من خشية الله. انت شو لك انت لا تعلم اصلا. فاتفقنا ان اصل التسبيح سبح هي حركة، وبالتالي سماوات وأرض كلها تتحرك بأمره، على أمره، لأمره، على ما اقتضى من أمره، كله هذا أصل سابح. فإذا رجعنا أن نقول أن أصل التسبيح من أصول الدين، وأنه عليها بني الدين، بالتالي بتقدر تفهم ولازم نفهم ما هو التسبيح. فإذا علمنا أن كل شيء لا يقوم من ذاته ولا من أمره هو، ولا يقوم إلا بأمر الله، وأن حركته وقضاءه وأجله كل شيء له، هذا تسبيح. واضح أخوان؟ وضحت؟ العظيم أنه تبارك اسمه المجيد ذكر التسبيح بالحمد. يعني لما قال وأما بنعمة ربك فحدث، فلم تحدث بالنعمة، تحدث بالنعمة، فشاهد حديث النعمة وشاهد تسبيحي، أيوة، فشاهد أنه التسبيح لله، وأن كل شيء يسبح لله الحمد. ما هو الحمد؟ أن كل شيء له. فلما سبحنا لله هي حقيقة أننا نشهد أن الحمد لله، لأن كل شيء، احنا شرحنا من قبل لمن لا يعلم أن الحمد ليس الشكر. الحمد معناه يا أخوانا، الحمد لله يعني كل شيء لله، هذا معنى الحمد، غير ما يشيع بين الناس. ويكفي أن نذكر ونذكر أن الله فتح أم الكتاب بالحمد لله رب العالمين، فأم الكتاب تشرح الحمد لله، والكتاب يشرح أم الكتاب، وكله على الحمد لله، أول الأمر وآخره الحمد. سبحان الله في الأولى وله الحمد في الأولى والآخرة. واضح أخواننا؟ فالحمد أن تسمع أن الحمد لله، أي كل شيء له، هذا معنى الحمد. فإذا سبحت بحمده، هون التسبيح إذا أنت قلت سبحان الله أو سبحان الله وبحمده، أنت الآن إذا سبحت بحمد الله، أنت الآن هون الفعل سبحان الله بحمده شهادة، ليس إلا شهادة على تسبيحي أنا والأشياء والخلائق بحمد الله. فلما قلت سبحان الله بحمده فقط شهادة على تسبيح كل شيء له، لأن كل شيء شئت أم أبيت يسبح بحمده، كل شيء قائم بأمره يتحرك بأمره، لا شيء فيه له، بالتالي هذا تسبيح له. هلا قلنا أخواننا إنه العجيب إنه الله لما سمى التسبيح تخصيصا ذكره للطير وضربه لنا مثلا، لأنه الطير حقيقة أنت يا أبو علي وكل الإخوة تتحرك بالظن أنه أنت تتحرك وتنتقل إنما ذاك محمول اللي هو الطير. هو قال تبارك اسمه العلي، شو قال؟ ما يمسكهن عن الطير إلا الرحمن، مسخرات في جو السماء. هذول بالذات قال لك يسبحنا، لأنه واضح أنه التسبيح حركة أنت لولا الله وقعت، لولا الله وقعت. ما يمسكك إلا الله، بس أنت واقف على عصبك وعلى ساقيك فبتقول أنا قائم، أنت لست قائما، لاحظ، ولكن ما بدا لك. فضرب الله لك مثلا بإيه؟ بالطير، مسخرات في جو السماء، ما يمسكهن إلا الله، هذه في آية النحل، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اثنين، ذكر شيئا في التسبيح، ما هو؟ كمان خص به بعد الطير، عظمه، مجدوا جميل يعني، بس يعني خص اثنين. البيض ايش قلت؟ لا الجبل، جبال، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطيرة محشورة. الجبل والطير، ليش يا شيخ؟ انت الطير شايفه كيف يطير متحرك، والجبل اضرب الامثال للاستقرار والسكون. قال لك هذا كمان، وهذا كمان اللي انت شايفه يعني مستقرك وآية مستقرك وآية مستقر، هذا يسبح. ايوه يا شيخ، هذا أواب لرب العالمين. مش قال في سورة سبأ إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. ايش أصل أوبي؟ آب يؤوب ارجع، حتى كان ابن عباس يقرأ من غير ما تواتر يا جبال أوبي معه ارجع. والطير وألنا له الحديد، لاحظ جامدة، أحسن في آخر النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة، لأنه أنا لو جئت أضرب لك مثلا على مستقر جامد الجبل، قال وهذا يسبح بحمدي ويتحرك بأمره. واضح؟ فأصل التسبيح هو الحركة، مش مع الأرض شيء، حركتك هون الحركة، حركة الحياة والقيامة، قوامتك وقيامتك، كل حركة، لأنه في حركات تبدو لك حركات لا تبدو لك كما سمى الله لك ساكن. أنت لن تقول عن هذا ساكن، هو بيقول لك أنت تقول سكن في الليل، إلك سكن، إنما ما احنا كلنا محمولين شيء. أنت الآن ساكن، كيف سكنت وقد جرت بك الأرض؟ جميل، عشان أقرب للإخوة، كل ثانية أنت بتنتقل من محلك 400 متر كل ثانية. هل هديش أنا صرت متكلم 15 ثانية؟ اضرب وين انتقلنا، عن أنو ساكن تتكلم؟ وإحنا اتفقنا أصلا التسبيح حركة ليست من ذاته، فأنا محمول على متحرك، فأي ساكن هذا؟ فكل شيء يسبح، ما فيه، وحتى هذه الأرض يحملها ريحها، وهذا الذي يحمله أمره، وبالتالي واضح أخواننا، فكل شيء له. اثنين، الحركة على وين؟ حركة منضبطة لوين؟ له، تسبح له السماوات، لأنه هو أصل كل شيء تبارك اسمه، وهو الذي خلق كل شيء، فكل شيء وين حركته وقيامته؟ عليه لله. واضح؟ الآن يعني حتى قال الله سبحانه الله، قال للنبي جاي، هذه قصة كبيرة يعني، سبحان الله حقيقة قصة كبيرة يعني. التسبيح يعني مما وجب أن يعلم ويتعلم ولم يفعل، فحملنا سبحان الله ما التسبيح، ما التسبيح أصلا؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن هو ما لا، يعني كثير مما وجب العلم به زهد به. سأتيك إن شاء الله، أقول لك خد درس إلك. أخونا سأل كيف نفهم سبحان الله، بديت تبحث الصورة التي ذكرت سبحان الله، بدأت سبحانه سبحانه أني سورة بني إسرائيل الإسراء في علاقة، لابد أنه في علاقة. ليه هاي، ليه هاي بدأت سبحانه؟ ومين اللي أسرى هذه حركة؟ لاحظ، فبالتالي انت ابحث، واحنا سنأتي عليها إن شاء الله ما معنى أصلا سبحان ربي، سبحان الله، سبحان ربك، بالتالي ما هو. الآن نرجع، فقال الله فسبح بحمد ربك حين تقوم، في آخر الطور، سبح بحمد ربك حين تقوم. شوف انت حركة حين ايش، فلاحظ هذه القيامة، قلت لك يعني شواهد الحركة عندك حين تقوم، حين تقوم ليه قال له سبح حين تقوم؟ حركة. احنا قلنا انه واضح ان حركتي كلها لمن؟ لله. قوامتي وقيامتي كلها لمن؟ لله. فقال له سبح حين تقوم. لما قلنا انه هو اصلا التسبيح على شواهد الحركة، سبحان الله على شاهد الحركة، انه الله جمع بين التسبيح والميقات، تسبيح والميقات، وعلى الشمس والقمر هو اللي خصها كل في فلك يسبحون، فقال لك ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، فسبح بحمد ربك، قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ليه بكلمك بيجمع لك إياها مع هذه المواقيت؟ لأن هذه شواهد الانتقال والحركة والميقات. ماذا كيف تعلم تغير عليك وانتقلت كيف بهذا؟ فجمع الله التسبيح مع المواقيت اللي هي شواهد الحركة والانتقال، قبل طلوع، بعد الغروب، أناء الليل، أطراف النهار. فالتسبيح كله متى يعني؟ في سورة الروم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أمسينا أصبحنا، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، لاحظ، وعشيا وحين تظهرون. هون التسبيح يعني كلي، لاحظ، كلي على كل شيء. هذا شاهد لما بدأنا نتعلم أن التسبيح من الأصول التي قام عليها الدين، شيك يا أخواننا، من الأصول التي قام عليها الدين. فمن ظن أن التسبيح فقط أنك قلت سبحان الله أخطأ. ليه؟ أنت لما قلت سبحان الله أنت فقط الآن تصدق الله ثم تشهد له أن كل شيء يسبح له، هذا قولك سبحان الله، أنت الآن صدقت وأقرر. أما كل شيء يسبح له قبلت أم لم تقبل حتى أنت. فلما قال يسبح له حتى الكافر، لأن الكافر يتحرك بأمره لأمره، شاء أمره.